هذول الجماعات بيزعجونا جدا من الهاتف ليلا. عجيب. كيف؟ بصور شتى. بصور شتى. تارة رجال كبار، تارة أطفال صغار. برن التلفون. بفتح. نعم. حسبي الله. ألو ألو. دعوة سيدي. أفهم حينئذ أنه في استهزاء وسخرية. فأغلق. برن التلفون. بفتح. ما حدا بيرد. هيك لا ينطفى الصوت. رد بيطلبنا. رد من رد. ما حدا بيرد. وهكذا. ليلة من الليالي كان وقت الأسرة من الثامنة إلى العاشرة. من الثامنة والنصف إلى العاشرة ما أحد استفاد مني إطلاقا. حابسين الخط بهالطريقة هي. لا يكاد ينتهي إلا بيكون إيش محضر الكبسة. وهكذا. وتكررت الصورة هي كثيرا. مرة أحدهم سأل سؤالا يتعلق بكتاب أخونا عصام. قلت له، فأنا شعرت من طريقة سؤاله أنه من جواد ثقاف. قلت له، ما لك يا أخي بمثل هذه الكتب، سواء كتب الثقاف أو التي ترد عليه. اسأل عن شيء ينفعك في دينك في عقيدتك. وما كان يسمع هذا الكلام إلا بدأ يفصح عن هويته. فوجهت له السؤال السلفي التقليدي. قلت له، طيب أين الله؟ فصمت فصمتي. ما ترد؟ ما رد. سكرت. بعد شوي فتح لي، قال، يا شيخ تب إلى الله، تب إلى الله. ومن الكلام هذا فعرفت أنه رجل مجاهد. الله المستعان. يعني في معاكسات ومشاكسات كثيرة وكثيرة. إن شاء الله تزيدكم عند الله يا شيخ. إن شاء الله. إن شاء الله. إذا كان الله يقول لنبيه ما يقال لك إلا ما قد قيل لرسول قبلك. إيش من قالوا بالنسبة لنا؟ هو قليل. وقبلها شيخنا لما فاتت التلفون بقول يا متناقض. المتناقض موجود؟ أعوذ بالله. يا حراني. أين الله؟ قاتله الله. هذا صحيح. قاتله الله. إن شاء الله يزيدوننا ولا ينقصوننا إن شاء الله. إن شاء الله. وهذا شيخنا رأيته؟ إيه. لكن أنا ترى انتباهي شيء. تفضل. إنه عم يقول إنه الشيخ عني انه ذكر انه فلان صح الحديث وفلان وفلان وفلان. هذا مو موجود بالطبع المطبوعة قديما. صح. طيب من اين اخذ هذا؟ من الجلسة شيخنا. لا، عم يأذي بالكتاب. مقول؟ وين والله انا ما شفت هذا. هذا اظن ذكر المجلد الثاني. ثم قرأت أنت الكتاب. يعني يذكر ما له ولا يذكر ما عليه. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه.